وبين هنا في هذا الحديث أنه لا يظلمه ولا يقوله ولا يكذبه، لا يكون يعني لا يغدر، لا يغدر به في محل الائتمان، إذا اعتمنه على شيء، على مال أو على سر أو على غير ذلك فإنه لا يقول. والخيانة هي الغدر بالشخص في موضع الائتمان، ولا يجوز لأحد أن يخون أخاه المسلم حتى وإن خانه، يعني وإن خانك أخوك المسلم فلا تخن، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خان. فلو فرضنا أن شخصا خانك في مال بأن أقرضته مالا يعني سلفته، ثم أنكر بعد ذلك وقال لم تقرضني شيئا، فإنه لا يحل لك أن تكون فتستقرض منه ثم تنكره، بل أد إليه أمانته واسأل الله الحق الذي لك، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تخن من خان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.